اللهم أعد علينا رمضان مرات عديدة وكرات مديدة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعد علينا رمضان مرات عديدة وكرات مديدة. اللهم أعد علينا رمضان مرات عديدة وكرات مديدة برحمتك يا أرحم الراحمين.